تفيد الأنباء أن الشخص النواطي للبيت الأزرق الذي قام بتعجيل تأليف كتاب التاريخ المدرسي تحت إشراف الدولة كان خال تشا أون تيك الجار الأقرب لتشيسونسيل. تصدر محافل علم التاريخ ورجال التعليم المغتاظون من ذلك البيانات بالتتالي ويطالبون بالكف الفوري عن تأليف كتاب التاريخ المدرسي تحت إشراف الدولة. من جهة أخرى كشفت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية واستنكرت مؤامرات زمرة العميلة التي حرفت التاريخ ولجأت إلى اجتناع كتاب التاريخ المدرسي حسب إرادة تشيسونسيل.